أكيد حاجة طبعاً ده قديم جداً تشوف ثاني حاجة ثانية لما أنت ممكن تشوف البيبي ميت ليش؟ طلعي إيه كمان؟ إذا أنا لقيت النبض بتاع البيبي تيك تيك بيموت يبقى فيه تل ديستريس إذا أنا سمعت تحت الأمبلايكس النبض يبقى ده كفالة طب فوق الأمبلايكس يبقى بريتش ناحيه امبلايكس من ناحيه شولدر يبقى عرفت حاجه اسمها ايه برزنتيشن يبقى 2 دي تك برزنتيشن طب اذا سمعت تحت كفالك انا عارف بس نير تو ذا ميد لاين يبقى اوكسيبيتو انتيريو طيب يبقى الاوكسيبيتو دام امال اذا سمعت في الفلانك اوكسيبيتو بوستيريو يبقى عرفت ايه بوزيشن يبقى الفاليو اللي بعديها بوزيشن اهم موضوع ذكرنا فيه الفيتال هارت ساوند توينز التواكب فكرت كان حاجتين لما جيب اتنين بكوزين خلاص كل واحد يسمع في ناحيه ويعدوه دي وبعد ما يعدوا اسالهم كام بيت ده قال لك 110 كام بيت التاني قال لك 130 فرق بينهم اكتر من كام بيت 10 يبقى ده اكيد توينز يبقى كل واحد بيسمع واحد دايما الايرور ويزن 10 بيت طب ما عنديش اتنين يسمعوا في حاجه تانية انا لوحدي بحط السماعه اسمع الصوت ايه ده اسمه جالوب عامل زي الحصان سوبر امبوزد فيتال هارت ساوندز كنا سميناها ايه وقتها ارنو مش ارنوكس ها ارنو ساين الاكس سايلنت يبقى ارنو ساين بسمع الجالوب ده كل دي فاليوز ده سؤال تحريك اهو فيري شورت ايه الفاليوز تو هير فيتال هارت ساوند شور ساين اوف برينز فيتال لايف فيتال ستريس برزنتيشن بوزيشن توينز واهم ساين اسمها ارنو ساين السؤال الاخير سمعت فيه نرد فين في المنهج يا ابني حتتين البيبي اللي عنده رجليه كانت بريتش اكستندد كده كنت بتحط صباعك تروح ايه فليكس الريك وتنزل اسمها برينجينج داون ليج حاجه وهم كده تاني حاجه بينر ميثود في الكونتراكتد بالبس صباعين على سامبلز بيوبس امسك راس البيبي وتزقها اذا خبطت في صوابعك تبقى اوفر رايت يبقى ثلاث حتت في المنهج فيها بينر اول واحده هي مكتوب عندك اخر سؤال ده مكتوب اول واحده بينر فيتال سيسكوب تاني واحده بينر ميثود في حالات البريتش اخر واحده بينر تيست في حالات الكونتراكت فالز طيب تقولي بقى دي معايا شور ساينز اوف بريجنس ده سؤال بتسال بيحبوه قوي قديم ايه هي الشور ساينز اوف بريجنس شور ساينز اوف بريجنس اكتبهم مرتبتين بالظبط جنب الالف اول حاجه فيتال بارتس اذا انا حسيت راس رجلي بقى اكيد حامل ولا لا يعني نفترض حسيت راس رجلي ما اعرفش لسه ما عملش خبر عنه يبقى الشور ساين الاولانيه فيتال بارتس حسيت او في تنمو من شفتها حاجه بطاطا بتاعها وتدخل اكيد البيت خلاص يبقى ده اكيد حمل في تال هارت ساوند لسه قايل سمعتها سكالبيشن في تال سكيلتون شفته بالالترا ساوند يبقى عملت سونار ولقيت سكيلتون يبقى ده اكيد حمل هم اربع حاجات في البيبي امال الحاجه بقى الاخيره بالاوسكالبيشن لسه قايلينها امبلايكا ايه سوفلي اذا انا سمعت امبلايكا سوفلي اقول 100% دي حاجه السؤال ده بيجي فيري شورت يقول لك كده ايه هي الشور ساينز اوف برينت حتى في الام سي كيو تختار دول بس فيتال بارتس تتحس فيتال موفمنت تتشاف فيتال هارت ساوند تتسمع فيتال سكيلتون يتشاف بالالترا ساوند اخر حاجه الامبلايكا سوبريت الاله دي تاني اسمها ايه بينارد فيتال ستيثوسكوب حط الحته الصغيره على ودانك والكبيره على بطن العين الاله اللي تحت تشد كان زمان كان دكتور الاطفال يشبط ويشرب يعني كان بيشبط في البيت الاله اللي بعديها اهي الاله دي اسمها ايه داين ريتراكتور دي مهمه جدا داين ريتراكتور ايه الداين ريتراكتور ده في القيصريه افترض واحده بتولد قيصري لوور سيجمنت انا خايف اعور مين البلادر بيبقى العينه نفترض ادي الرحم وادي المثانه وهنا البيبي جوه وانا عايز افتح لور اذا فتحت كده هعور مين البلادر فعملوا الداين ريتراكتور ده عشان احطه على البلادر وريتراكت البلادر داونورد اما ريتراكت داونورد اقدر اعمل الانسيجن بتاعي براحتي يبقى السؤال ايه هو الداين ريتراكتور استخداماته رقم واحد ده تو انديكيشن ريتراكت ذا يورينر بلادر داونورد ديورينج لور سيجمنت سيزارين سيكشن دي مكتوبه طب ايه كمان هو بيجيب لك تو انديكيشن في الامتحان تو ريتراكت اليورينري بلادر داونورد برضو في حالات هيستريكتومي لا تريتراكت زي يورينال بلادر داونورد في حالات الهيستريك ان كيس اوف هيستريك. السؤال اللي بعده بتحط يا ابني امتى وتشيله امتى قبل ما اقول تو كومبليكيشن؟ اقول له احطه قبل ما اعمل ايه انسيجن. مكتوب عندك السؤال ده يبقى يتحط قبل ما اعمل ايه عشان ما اعوضش مين البلاد. تشيله امتى وانا بولد راس البيبي؟ بس انت بتولد الراس اذا خبطت في ده هيتعور. يقول لك وانا بولد اقول لها اوف داين يعني شيليه. تروح يا شيلاه الممرضه. بعد كده ارجعه امتى تاني وانا بخيط الانسيجن؟ يبقى انا بحطه واشيله كذا مره. اول مره احطه قبل ما اولد راس البيبي، ثاني مره اشيله اول ما اولد قبل ما اعمل انسيجن، اشيله اول ما اولد راس البيبي، ارجعه وانا بخيط اليوتراين انسيجن. دي اسئلته. ايه بقى تو كومبليكيشن؟ اكيد باينه ده ميتا ميتا. يبقى اول حاجه ايه؟ انجري اوف ذا يورينري بلادر دي نكتبها. الحاجه الثانيه انفكشن. يبقى انفكشن وانجري اوف ذا يورينري بلادر بيتحط عليه شاشه بقى. يعني هو ما بيتحطش ده دايركتلي عليه، في شاشه بتتحط هنا عشان ما يعورش اليورينري بلادر بتاعه العيان. يبقى ده اسمه داين ريتراكتور. الاله اللي بعديها قلناها نعم اقصر شطب. ايوه السؤال فيها شطب ومكتوب هذا يوتراين. اه بقول لك عندنا هو ده ايه ديت في ميل ميتال كاستر اس شيب. احنا خدنا مين ستريت. فكنا ما كنا بنقول ليه بنحط صباعنا هنا؟ حد يفكر لي؟ عشان ما يحصلش دريبلينج اوف يورين وما يدخلش هواء يعمل يوموس ستايتس. حاجه الثانيه بيقول لك الاله ديت ميتال يعني ممكن تعمل ايه؟ يورينري يوريترال انجري. والحاجه الثانيه ممكن تعمل انفكشن اسمه يو تي اي. كتبناها هناك هي هي تو انديكيشن. بقى كنا هناك خدنا تو انديكيشن في الجاينا، هنا تو انديكيشن في الاوبستريكس. بقى evacuation of the bladder دي نكتبها evacuation of the bladder during the first stage of labor. يبقى evacuation of the bladder مكتوبة during the first stage of labor. طيب تاني حاجة evacuation of the bladder evacuation of the during the second stage of labor. برضو انت بتولد راس البيبي في ساعات كده تلاقي ان البلادر مليانة فتلحق تفضي بيه. يبقى first و second stage مشكلتها زي ما اتفقنا urethral injury و infection. الآلة اللي بعديها اهي الآلة دي مهمة. اشطبوا لي الآلتين اللي تحتيها. يعني في واحد عندك اسمه بوزمان اتشطب وبوزمان الاخراني برضه اتشطب. الآلتين الاخرانيين دول اتشطبوا اتنين باسم بوزمان. ده بقى اللي علينا بس اللي هي في الصفحة دي اللي اسمها suction curette. suction curette افكرك دي استخدمناها فين؟ كنا بنوصل خرطوم والخرطوم ده بيتوصل لجهاز سكشن وادخل واقعد اشفط عامل زي المكنسه. قلنا اذا حطيت صباعك على الفورم ده وتشفط فيزيكال شلت صباعك تشفط هواء يعني ده سويتش اون وسويتش اوف. يعني احط صباعي اشفط الفيزيكالز ليه العنب اشيل صباعي اشفط هواء يبقى وقف يبقى ده سويتش اون وسويتش اوف. يبقى انا بعرفه من الهاندل عليه خرم زي ما انت شايفه مرسوم عندك. انا بعرفها من الهاندل. السؤال بقى استخدم فين؟ مكتوب عندك اول حاجه فيزيكولار ميز. حاجه احلى بقى في الميز ده ابوشن. حد يعرف ليه؟ يعني في الميز ابوشن دي اجمل من الكحك لان اليوترس بيبقى فيري لاكس ممكن يحصل بيرفوريشن. والسيبتك ابوشن زودها لي عشان ده سؤال شافه. ليه بتستخدم في السيبتك ابوشن؟ انت عندك اليوترس اهو وده الكات سيكشن بتاعه. في هنا لوكوسايتس بتبقى واقفه اسمه ده لوكوسيتك ايه؟ بارير. في حالات السيبتك ابورشن اذا انت كحت بمعلقه كحت بتشيل اللوكوسيتك بارير. امال اذا انت عملت ساكشن بتحافظ على اللوكوسيتك بارير بدل ما الانفكشن يدخل الدم. يبقى ليه في السيبتك ابورشن احلى؟ هتقول له عشان تو افويد انجري لوكوسيتك بارير اسيبه موجود يمنع اي انفكشن يدخل الدم. يبقى ثلاث حاجات في المنهج فيزيكولار مول وسيبتك ابورشن وميزد ابورشن. يبقى انا بستخدمها في الثلاث حالات دول. مشاكلها انفكشن برضه ممكن بيرفوريشن اذا انت ما كنتش بتحس يوترس كبير. يبقى انفكشن وبيرفوريشن اخر قالتين دول وقالتين مهمين جدا شبه بعض اخرهم خرم يسموهم فورسز. انا اول ما يجي لي الاله دي في الامتحان اروح اقلبها بسرعه اشوف هل فيها لوك اف ولا ما فيهاش. يبقى الاله ديت بروح شايف فيها لوك ولا لا. اذا لقيت فيها لوك اسمه رينج فورس، اذا ما لقيتش لوك اسمه اوبن فورس. يبقى اذا انا ما لقيتش لوك قفل اهو يبقى مفيش، يبقى اوبن. امال اذا لقيت لوك يبقى رينج. طب عشان ما انساش في الامتحان ما فيهوش لوك ليه اوبن؟ اوبن يعني فايتال. يبقى انا هسقط عيانه. بصوا بسقط ازاي، بدخل بيه مقفول، امسك الكونتنت الف 90 درجه واطلع، وادخل وامسك والف واطلع وادخل. تخيل بقى هتدخل كذا مره وفي لوك، ادخل افتح اللوك، امسك اقفل اللوك، اطلع افتح اللوك، اقفل اللوك. ايه الملل ده؟ فعندنا اللي هو الاوبن ما فيهوش لوك عشان يبقى اسهل وعشان ما اعورش المين. يبقى ما فيش لوك في مين؟ عشان ما انساش في الاوبن. امال الرينج بقى؟ لا الرينج انا بمسك بيه عنق راح، لازم جراس اهو، يعني لازم لوك عشان يمسك لي البريجننت سيرفيس. تو انديكيشن لده الاول الاوبن ومشاكله، تو انديكيشن لده ومشاكله. ايه تو انديكيشن للاوبن؟ فاجينال سيرجيكال ايفاكيويشن، فاجينال سيرجيكال ايفاكيويشن في حاله ايه؟ انيفيتابل ابورشن وكمان ميزد ابورشن. يبقى في الحالتين دول انا بعمل فاجينال سيرجيكال ايفاكيويشن في الانيفيتابل هتزود عندك مين؟ ميزد. مشاكله ان انا طلقنا جوه الرحم يبقى ايه؟ هنشوفها دلوقتي. واحد خرم الرحم ودخل، دخلنا يبقى ممكن نعمل perforation او infection. يبقى ال complications perforation و infection ده الاوبما. الرينج بقى اللي فوق، الرينج استخداماته اهي في عملية اتقالت قبل كده، بمسك عنق الرحم بتاع واحدة حامل وادخل بالابرة بتاعتي كده واطلع كده وادخل كده واطلع وادخل كده واطلع. دي عملية اسمها ايه؟ سيركلاج. يبقى اول indication مكتوب جراس بريجننت سيرفكس. امال النون بريجننت كنا بنمسكه ايه الحصه اللي فاتت؟ اللي بالسنون ده اللي هو الفورسيلا. بريجننت سيرفكس ديورينج سيركلاج اوبريشن، دي اول حاجه. يبقى جراس بريجننت سيرفكس ديورينج سيركلاج اوبريشن. طب تاني indication اهو، نفترض دي بوليب وانت عايز تشيل، تعمل ايه؟ روح ماسك البوليب كده تلف تلف تلف تلف، يبقى فاجينال بوليبيكتومي. كفايه اثنين، يبقى تو انديكيشنز بس. الاولى امسك بيها عيانه حامل السيرفكس عشان اخيط واعمل سيركلاش، او امسك بوليب والف تويست عشان اعمل فاجينال بوليبيكتومي. مشاكله طبعا مسك سيرفكس يبقى ممكن يحصل ايه؟ لاسيريشن سيرفايكال وي انفكشن. سيرفايكال لاسيريشن اند انفكشن. نيجي بقى للفورسبس، تكتب لي في ورقه كده او في كتاب سكيم ازاي اتعرف عليه في الامتحان، وتكتب زي ما انا هقول لك على الاله. السكيم ده مش مكتوب في الكتاب. الفورسبس عندنا هنقسمه نوعين، لونج وشورت. يبقى هنقسم الفورسبس نوعين، لونج وشورت. اعرفه ازاي؟ هو اللونج كان طوله كام قلنا؟ 15 انش اهو، ادي اللونج فورس شايف طوله قد ايه؟ واصل لغايه الالبو. يبقى انا بعرف في الامتحان لونج واصل لغايه ايدي لغايه اهي. امال الشورت؟ الشورت واصل لغايه هنا بس، عارف ايه الالبو؟ شوف ده واصل نصه بالظبط. يبقى الشورت فورس كام انش؟ 10. واللونج فورس كام انش؟ 15. انا في الامتحان اقول ده لونج ولا شورت، دي اول حاجه. بعد كده اخلص من الشورت، الحمد لله في القصر العيني مفيش غير نوع واحد الشورت هو شورت ستريت. يبقى انا هقسم الشورت نوعين، شورت كارفد والحمد لله مش موجود في القصر العيني معانا هنا خلاص، وشورت ستريت. يبقى اللي بينزل في الامتحان مين؟ ستريت مريحنا. اسم العالم سيمبسون، دكتور جمال عبد السميع ساعة على اسم العالم بتاع الستريت اسمه سيمبسون اس اي ام بي اس او ام. امال الكارفد اسمه ايه؟ رجلي مش ورجلي خلاص، دبليو سايلنت اسمه رجلي ار اي جي ال واي رجلي فورس. الحمد لله الكيرف ده مش موجود، يعني لما يجي لي شورت في الامتحان الاخر يبقى ايه؟ بكتب عليه 1 بليد اوف شورت ستريت فورس بس. حلاوته ما فيش لا رايت ولا ليفت، اللي معانا هنا في رايت وليفت. شايف؟ شايف الكيرف ده؟ ده اسمه بلد الكيرف. او ده اعرف اقول رايت وليفت، ده الحمد لله مش موجود في الاصل. اللي موجود مين؟ ستريت. يبقى انا بريح دماغي اول ما الاقي الشورت راح كاتب الجمله دي، لا هبص لا يمين ولا شمال بكتب ايه؟ ها 1 بليد اوف شورت ستريت فورس. طيب شكله بيبقى عامل ازاي عشان هو مش معايا هنا؟ ادي الهاندل وعامل كده، يعني فوق زي تحت، يعني تقلبه كده تقلبه كده زي بعض. عمال ده بيبقى عامل كده اللي هو في ايدي ده، في كيرف كده، او شايفين الكيرف ده؟ ده تعرف رايت ولا ليفت، ده شورت ستريت بتاع الامتحان. وقلت لك ما تبصش عليه لا رايت ولا ليفت، ريح دماغك. يعني اول ما يجي لك شورت تروح كاتب ايه؟ وان بليد اوف شورت ستريت فورس. كده خلصنا من ده. مشكله في دول بقى لونج. لونج عندنا نوعين، نوع مينيمال كيرف ونوع كيرف. افرق بينهم ازاي؟ مش تقول لي الكيرف، ها، لان الاثنين شبه بعض. بص ده وده، ده يقول لك مينيمال كيرف وده يقول لك لا كيرف الجامد. ها هنقعد افرق ازاي؟ الاثنين شبه بعض قريبين جدا. فيقول لك تفرق بينهم ازاي؟ بص على الشولدرز، فين الشولدرز بتاعت القالب اهي؟ يبقى دي اسمها شولدر. هتبص على الشولدر هتشوف نوب اللي هي الزرار. اذا لقيت الزرار يبقى ده كيلر، يبقى ده مينيمال كيرف. يبقى انا وانس لقيت زرار اهو النوب على ناحيه، ده لازم تشوفه الزرار ده، اول ما تشوفه تقول كيلر. يبقى انا عندي هبص على الشولدرز، يبقى هبص على شولدرز. اذا لقيت نوب يبقى ده كيلر فورس، وكيلر ما فيهوش لا رايت ولا ليفت. الحمد لله برضه. ما انا بكتب ايه؟ وان بليد اوف كيلر فورس، بكتب عليه كده. يبقى بكتب عليه وان بليد اوف كيلر، برضه مريحني. بس لازم تفرق بين ده وبين اللونج كيرف. والله في الامتحان هتلاقيك واقف كده برضه بالعبط كده زي ما هوريك دلوقتي، تلاقي واحد ماسكه كده ويقول لك ده ليفت. بقول لك بص على الشولدر الاول، اذا لقيت نوب مفيش لا رايت ولا ليفت، وبتركب انتيرو بوستيرو على العيان بس مفيش رايت وليفت، يبقى انا بكتب وان بليد اوف كيلر فورس. امال الكيرف بقى؟ لا في رايت وليفت. طالما ما لقيتش الزرار يبقى اكيد لونج كيرف، اسمائهم مش عارف. يبقى انت بتقول لونج كيرف اوف ستريت فورس، بكتبه ازاي؟ رايت اور ليفت على حسب بقى. لونج كيرف اوف ستريت فورس، دي كذا طريقه عشان اعرف رايت وليفت. هضربك عليها دلوقتي اكتر من مره، وبعد الحصه اللي عايز يوريها لي مفيش مشاكل، وهوزعهم وهتقول لي رايت ولا ليفت دلوقتي. كل واحد يطلع يقول لي ده رايت ولا ليفت، خلاص؟ يبقى بيوريهوني كده بس، يعني يمسكوا بايد اليمين يبقى رايت، يمسكوا بايد الشمال يبقى ليفت. الغلط هيقف، خلاص؟ نمسك اول حاجه ده مفهوم زرار، ده خرم، ها؟ بقول لك زرار اللي اذا انت شفته عمرك ما هتتلخبط فيه. هنا خرم، يبقى ده لونج كيرف ده وسط الفرص. اعرف ازاي ده رايت ولا ليفت؟ هو ده بيتركب في العينه كده؟ ينام على ضهرك ولا كده؟ كده هو ده السي شيب اللي هو اكسس بتاع الفلبس. يعني هديك مثال، يعني هو بيتركب كده ولا كده؟ لا كده، صح؟ يبقى انا اول حاجه هحطها قدامي ان لازم يبقى ده مين؟ لفوق، اللي هو الكونكافيتي دي لفوق، اسمها فلب كيرف. يبقى انا امسك الاله كده، كده صح؟ لا كده؟ اه. يبقى انا اول حاجه اروح ماسك الاله كده، بعد كده هبص على الطريقه اللي عايز يمشي عليها وحر، اللي عايز يمشي على الطريقه الثانيه ماليش دعوه. الطريقه دي عمرك ما هتطلق. يقول لك نفترض ده الجزء الانجل اللي جوه دي، فتبص عليه انت خلاص عرفت ان ده فوق، رحط قدامك كده، ديت كانه سهم الحته دي، رحته كذا مره، ده كانه سهم. بيقول لك ده الانسايد بتاع الفوس، يبقى ده الايه؟ اوت سايد. بص الانجل دي تقول لك ده الانسايد، يبقى ده الاوت سايد. حط ايديك على الجزء الاوت سايد، يعني ما ينفعش كده، انت مش هتحط ايديك جوه، حط ايديك ايه؟ بره. انا ماسك بقى اليمين، اليمين يبقى ده رايت بليد. يبقى طالما ده الفوق وده جوه وانا ماسك من بره، يبقى انا ماسكه بايدي اليمين، يبقى هو رايت هاند رايت بليد رايت اوف ذا فيش، يعني كله رايت كده. بمسك بايدي اليمين الرايت بليد واحطه في الرايت بتاع العيان. تاني اهو، الناس بقى يمسكوه روح راميينه على الترابيزه، روح سامع صوت كده، خلاص في الامتحان ما ينفعش. اذا وقف كده اروح ماسكه، طب ما انت بتبص اهو الكونكافيتي لفوق كده، صح ولا لا؟ بص فين جوه؟ انتوا اللي تقولوا اهو، شايفين الانجل دي؟ ده يقول لك جوه، يبقى ده ايه؟ بره، كده صح، متاكد. وده لجوه، يبقى انا احط ايدي على الجزء البراني، بطن ايدي على الجزء، امسكه كده، ما بدخلش ايدي جوه الفوق، بمسكه من الجزء البراني، ده لفوق، ماسكه بانهي ايد؟ الشمال، يبقى ده انهي بليد؟ ليفت بليد. تاني، مفيش حد يعتمد على السريشن، مفيش حد يعتمد على السريشن، في واحد بدون سريشن زي اهي، خلاص؟ في واحد مصدي بيجيبه لك بالهبل في الامتحان. تاني انتوا تقولوا لي كده صح ولا كده؟ كده؟ كده؟ ايوه شكلك هتقف من الاول. طيب كده صح، فين جوه؟ اهو الانجل دي، الانجل دي كونفكس دي تقول لك ده الانسايد بتاعك. لا جوه مفيش دعوه كده جوه اهو. ثواني هوريه لك اهو. ده جوه انا اقول لك ده جوه الانسايد اعرفه الانسايد بتاع البص كده على القانون ده علشان تخرج ده الكونفكسي لجوه يبقى انا عندي ده جوه يبقى ده ايه بره. اروح انا حاطط ايدي كده على الجزء البراني اعرف الاوتسايد بتاع الكورس ماسكه بقى ايد رايت يبقى ده رايت بليد. اديك مثال تاني انتوا هنا كده صح يبقى كده صح. طيب فين جوه هنا اهو بيعرفك ان ده الانسايد من هنا مش انسايد من ده جوه اصلا بيعرفك ان الانسايد بتاع الكورس هنا يبقى انا همسكه من ايه جزء الاوتسايد بتاعه كده ماسكه بايدي اليمين يبقى ده صح لفوق ده جوه ده بره يبقى ده انهي بليد رايت. ده بقى شورت كيرف مش عليك بس عشان نتدرب عليه كده صح ولا كده كده صح. فين جوه اهو يبقى ده بره انا هحط ايدي كده يبقى ده انهي بليد رايت بليد اوف شورت كيرف. يبقى انا في الامتحان مفيش غير دول هيدي القانون تاني هتبص على الفرصة لقيته شورت بتكتب جمله وان بليد اوف شورت ستريت فرصة لقيته لونج بص على النوب اذا لقيته يبقى كيلاند اوعى تكتب رايت وليفت فيها مجزره دي. امال اذا كان كيرف لازم تكتب رايت وليفت بالقانون اللي احنا قلناه يبقى رايت لونج كيرف او ستريت فورس او ليفت لونج كيرف او ستريت فورس استخداماتهم على نفس الورق تبني في الشورت استخداماته ايه تو انديكيشن ايه تو انديكيشنز بتاعت الشورت ستريت واحد لو او اوتليت فورس. يعني ايه لو او اوتليت لو يعني راس البيبي تحت الايسكال سباين. طب اوتليت راس البيبي شعره باين من بره يعني ما بركبوش الا اذا كانت راس البيبي معديه الايسكال سباين يبقى لو او اوتليت فورس. ان انديكيشن ديليفري اوف فيتال هيد ديورينج سي اس اس سي اس قيصريه وانا بولد في القيصريه ممكن اخد بليد كده وادي راس البيبي اهي اروح حاطط البليد ده وازق راس البيبي واولدها اعمل سكوبينج اعمل بيكس مغرفه اغرف بيها راس البيبي يبقى ديليفري اوف ذا فيتال هيد ديورينج سيزيريان سيكشن. كده الشورت هتكتبه فيه الاثنين دول بس. طب تعالى هنا كيلان يستخدم في حتتين ايه هما ديب ترانسفيرس الريسك ذا فينجر الاوكسيبيتو بوستيريور والريزيستنت اوبليك اوكسيبيتو بوستيريور برضه في الاوكسيبيتو بوستيريور. يبقى انا عندي موضوعين بتلاقي فيهم الكلام ده اتلغى اصلا من زمان بس بيحبوه يبقى كيلا بيستخدم في دي ترانسفيرس اريست تحطه وتلف بسنجل ابلكيشن والبرزستنت اوبليك برضه تحطه وتلف في راس البيبي اللي هي اللوكيشن مع ان دولت انديكيشن فور ايه اصلا بس زي بس هما كان زمان بيلفوا الاثنين دولت بايه بكيلا يبقى دي ترانسفيرس اريست وبرزستنت اوبليك. امال ده بقى اللونج كيرفت اول انديكيشن ليه في تل ستريس والعينه فوق ايه دايلي يعني انا واقف على اخرها والبيبي كفالت ومفيش اي مشاكل والبيبي تعبان اجري بسرعه شده قبل ما يموت يبقى في تل ستريس. اثنين ماتيرنال ستريس برضه اذا كانت العينه فوق دايلي لان اذا ما كانتش فولي دايليتد المفروض تعمل ايه سيزاريان سكشن. يبقى في تل ستريس فولي دايليتد ماتيرنال ستريس برضه الفولي دايلي كده في الالات بس احنا جمع بسرعه. ده اول اله ايه بينر فيتال ستيتوسكوب الآلة دي باين ريتراكتور الآلة دي سكشن كانيولا ده فيميل ميتال كاستر حرف اس يبقى اس شيب دولت اول ما ابص لهم اروح بص على اللوك لقيت لوك يبقى رينج ما لقيتش لوك يبقى اوبن الفورس اذا لقيت لونج ببص على شولدر اذا لقيت نوك يبقى كيلا ما لقيتش نوك يبقى لونج كيرف اوف ستيت فورس. لازم هنا اقول رايت وليفت. طب في كيلان وان بليد اوف كيلان فورس الحاجه اللي بعديها شورت مفيش غيره هتقول شورت ستريت لكيلا رايت وليفت وان بليد اوف شورت ستريت فورس. نمسك كتاب الالات اللي معانا تفتح لي اول صفحه الساوند دي اسئله كتاب الالات اللي انت هتشوفوها وتيجي ام سي كيو وناس تقول لك العمل احسن يغيب ايوه بس الحاجات اللي جايه دي اللي بتيجي بيجيبوها في الامتحانات. I'm going to go فاضي المنهج اللي مش معاه بيركز مع الهادي. عندك لما يجيلك الانديكيشن اوف ساوندينج هتقول له ثيرابيوتيك وداينوستيك. افكرك كان الساوند بدخل بيه هو 3 ل 4 مللي المره اللي فاتت، يعني بيدخل ويزاول اناسيس، بتدخله اول ريزيستنس بتقابلك مين؟ ثاني الاوس. اذا انت كملت بتوصل للفندس يبقى دي ثاني ريزيستنس، يبقى كده بتعرف طول مين وطول مين. قلنا طول السيرفكس وطول اليوتيك. ايه بقى استخداماته؟ اوعى تنسى ثيرابيوتيك، ان انت ممكن تدخل تقطع الليجنز بموضوع اسمه اشر مان سيندروم، يبقى ثيرابيوتيك كاتنج اوف انترايوترال ليجنز. طب دايجنوستيك، دايجنوستيك الحاجات ديفرنشيشن دي حاجات هنشوفها دلوقتي، وديتكشن هات هترسم لي جنب الجزء ده الرسومات اللي هتطلع ديتكشن اوف او دايجنوستيك اوف. اول رسمه عندك دي هايبوبلاستيك يوترس، يفكرك بس بالانديكيشن بتاعته، يبقى ترسم لي الرسومات دي. اول رسمه هايبوبلاستيك يوترس جنب دايجنوستيك اوف، ارسمهم جنب بعض كده هما مكتوبين. تاني رسمه ممكن اعرف ده سيبتيك ولا لا، سيبتم ادي تكت سيبتم. تالت رسمه اشوف بوليب، وهنشوف دلوقتي ازاي. إذا قلب على ورا يبقى عرفنا ان ده R VF، طب ما دخلش يبقى ده سيرفايكال ايه؟ سينوز. يبقى بعرف بيه دايجنوز الحاجات دي هايبوبلاستيك يوترس وسكتين وبوليب وار بي اف وسيرفايكال سينوزز. سؤال، ازاي تعرف هايبوبليزيا؟ في قانون بيجي في الامتحان ده جه السنه اللي فاتت في اخر السنه اللي هو القانون ده، يقول لك اليوتراين اندكس، ازاي تعرف اليوترس ده صغير ولا كبير؟ تقول له اقيس طول اليوترس بالكامل توتال لينس اوف ذا مكتوب عندي ناقص اللينس بتاع السيرفايكال كانال، واقسمه على اللينس اوف السيرفايكال كانال في 2. احنا بنصمم القانون ده، اذا طلع واحد يبقى نورمال سايز، اذا طلع 3 ارباع يبقى يوتراين هايبوفيزيا. يبقى انا امتى اعرف يوتراين هايبوفيزيا؟ مش تيجي تطلع تقول اه ده يوتراين هايبوفيزيا، ما ينفعش. لازم قانون، تحسب طول اليوترس وتنقص منه طول السيرفس وتقسمه على طول السيرفس في 2، لازم يطلع لك رقم كام؟ واحد. اذا طلع اقل من واحد يبقى ده يوتراين هايبوبليزيا، الاندكس ده مهم جدا، ده دايجنوز الحاجات دي. طب ديفرنشيت بتوين، ارسم اول رسمتين وتقول لي اتفرقوا ازاي، اندوميتريال بوليب وسيرفايكال بوليب. كده ايه ده؟ سيرتك دخلت جوه هنا هتلف اول اراوند، وانت بتلف هنا هتقف في حته، يبقى دي سيرفايكال بوليب. تعمل في الامتحان كده حلو. يبقى ازاي تفرق بين الشكلين دول؟ الاندوميتريال بوليب ما فيش سايت اوف اتاتشمنت، تلف براحتك هنا وانت تلف بتقف في حته سيرفايكال بوليب. يبقى دول اول اثنين، الاثنين دول هتعرف تفرق بينهم انفرجن يوترس ادي ودي بوليب. بفرق ازاي؟ الساوند، هتدخل هنا مش هتلاقي كافيتي لانه اتقلب، تدخل هنا نورمال يوتراين كافيتي، يبقى هنا ابسنت كافيتي وهنا نورمال يوتراين كافيتي. يعني الدفرنشال دايجنوستيك بتاع الكليه، يبقى هنا ابسنت يوتراين كافيتي وهنا نورمال يوتراين كافيتي. ده بقى ده كان مهم جدا في الكليه، ازاي اعرف انهي جزء اطول في السيرفس، سوبرا ولا بورشو من الناس؟ يعني مين اطول؟ افكرك كنا بنعمل ايه؟ بتدخل بالساوند لغايه هنا، قست طول مين؟ توتال سيرفايكال لينس. وليكن اديك مثال 10 سم، يبقى انا وقفت عند الانتنال الرص قست طوله لقيته 10، ده طويل قوي. جيت بعد كده حطيت الساوند هنا في الفاجينال فورمز، قست مين انا كده بقى؟ البورش طلع 3، يبقى انهي جزء اطول؟ اللي فوق طبعا 10 ناقص 3 يطلع مين ده؟ 7. يبقى تاني انا بقيس طول السيرفكس توتال الاول، وبعد كده قيس البورش وفاجينالز، بدخله جوه الفاجينال فورمز، انقص الاثنين من بعض يطلع لي السوبرا فاجينال بورش. السؤال ده مهم، ازاي تفرق بين الاثنين؟ تقول لك هقيس طول السيرفيس كامل ونقص منه طول الفورشو يطلع لي السوبرا فاجينال بورشو. يبقى انا كده عرفت سوبرا فاجينال لونجيشن ولا الونجيشن اوف ذا فورشو فاجينال. يبقى ديفرنشيت اهو، هاو بيستخدم في الديفرنشيشن بين ايه وايه قبل ما امسحه؟ هتقول له بين اندوميتريال بوليب وسيرفايكال بوليب، بين انفرجن وبوليب، بين سوبرا فاجينال لونجيشن والونجيشن اوف ذا فورشو فاجينال. اخر انديكيشن ليه بقى؟ ديتكشن اوف، ديتكشن للحاجات اللي جايه دي. اعرف طول السيرفكس واعرف طول اليوترس قبل ما اعمل عمليه دايليتيشن وكريتاش عشان ما اخرمهاش زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى انا بقيس السيرفايكال واليوتراين لينس قبل ما اوسع واعمل كريتاش. وانا بعرف فيه لولب. حد يعرف ازاي نعرف ان فيه لولب في الساوند؟ بسمع كليك كده، بحس فيه كليك، حاجه هيرن. يبقى هنا بيسموه كليك ساوند. يبقى ازاي تعرف ان فيه لولب جوه؟ بتحس كليك سنسيشن، يعني بحس ان في حاجه جوه ناشفه. يبقى ده اكيد ايودين. يبقى بحس كليك سنسيشن. قبل ما اقول كان اهم كومبليكيشن للساوند حصل بالتنسوال انفكشن، وبعد كده يجي الساتوريشن. يبقى اهم كومبليكيشن از انفكشن. سيرفايكال دايليتيشن وكيرتاج اللي هي دي ان سي. اول سؤال انديكيشن في المنهج، امتى تستخدم الدي ان سي في المنهج؟ خطوات مش علينا، احنا قلنا بنبحث لغايه امتى المره اللي فاتت. بيقول لك هنا الدايليتيشن ايه الانديكيشن للدي لوحدها وايه الانديكيشن للسي لوحدها. الدايليتيشن قالولي في ثلاث حاجات في المنهج، توسع وتمشي. اول حاجه سبازمودك ديسمينوريا، كنا بنوسع الرقم كام؟ 14. ليه؟ عشان اخلي الانتنا بطل يتدمر، العالم بتحس بوجع بس بيجي لها هابيتوال ابور. يبقى اول حاجه عالج بيها سبازمودك ديسمينوريا، مكتوب عندك زي الجدول ده. طب درينج اوف بايميترا قلناها، اما يبقى في صديد جوه الرحم، هل اكحت ولا نزل الصديد الاول؟ انزله واستنى اسبوعين وبعد كده باكحت العينه توكسيكلود ماليجنس، يبقى بايوميترا او هيماتوميترا. سيرفايكال ستينوزس في الفيرتيليتي، في ستات كده تلاقيها ما بتحملش عشان السيرفكس دايما، فعامل عمليه اوسع لها عنق الرحم يدخل السبرم، يبقى سيرفايكال ستينوزس في حالات الفيرتيليتي. ثلاث حاجات في المنهج بس، اوسع وامشي، سبازمودك ديسمينوريا، بايوميترا، سيرفايكال ستينوزس. طب ممكن اوسع قبل عمليه؟ افتكر عشان اعمل عمليه ايه اوسع؟ لا اما في السيرفكس شخصيا، اقول لك ليه؟ لا اما في اليوترس، لا اما في التيوب، انا عايز ادخل جوه. طب ليه في السيرفكس بتوسع؟ يعني هعمل عمليه في السيرفكس اوسعها؟ عشان بعد العمليه بتهيل باي فايبروسز، انا خايف يحصل سيرفايكال ستينوز. فيقول لك انا بوسع عنق الرحم قبل عمليات السيرفكس ليه؟ تو افويد ستينوز افتر اوبريشن، بدل ما يضيق تاني بعد العمليه. زي ايه العمليات؟ امبيوتيشن، كوتلايزيشن، يستحسن انت توسع عشان ما يضيقش بعد العمليه. طب وانا بعمل عمليه في اليوترس وانا بكحت العيانه قبل ما اكحتها لازم اوسع عشان اعدي معلقات الكحت. اخر حاجه اوبريشن في التيوب ودي اتلغت خلاص، روبنز، فاكرين النفخ؟ بنفخ هواء كانيولا في طرقه 7 مللي، بوسع 6 مللي. حد يعرف ليه؟ الدكتور بيجي بيسال السؤال ده. الكانيولا بتاعت روبنز اللي بحب بيها الهواء 7 مللي، بوسع 6 مللي وادخلها بصعوبه. ليه؟ عشان الهواء ما يحصلوش ليكج، ما يتسربش. يعني خلي السيرفكس 6 مللي ودخل كانيولا 7 مللي بصعوبه عشان تلبس على الكانيولا. يبقى هنا روبنز تيست بتوسع 6 والكانيولا قطرها 7 مللي. الكريتاج بقى، يبقى ده الدايليتيشن. كريتاج دايجنوستيك وثيرابيوتيك في المنهج، انت بتستخدم الكحت في المنهج. الاثنين الاولين يعمل عليهم علامه كده، الاثنين الاولين بعمل عليهم علامه كده، والاثنين التانيين علامه كده. الاثنين دولت مع بعض والاثنين دولت مع بعض، دولت في الانفرتيليتي ودولت في البليدنج. الانفرتيليتي كنا بناخد برينيسترال اندوميتريال بايوبسي عشان تو ديتكت ايه؟ اوبيليشن. بس قلنا بناخد الكوريو كمان، ليه؟ عشان التي بي اندوميترايز، التي بي قاعد في الحته دي. يبقى وانا بس هكحت الاندوميتريال فاندس والكورنيو، فاندس عشان اعرف اوبيليشن اخباره ايه، والكورنيو علشان اشوف التي بي. طب في حالات البليدنج بقى، واحده جايه لك في بوست من جوزها البليدنج، دي كانت كيس في الراوند الثاني. يقول لك واحده عندها نزيف بوست من جوزها، تعمل لها ايه؟ كريتاج طبعا. فراكشن تو اكسكلود ثاني واحده اللي هي اندوميتريال كارسينوم. يبقى بوست من جوزها البليدنج اكحتها تو اكسكلود اندوميتريال كارسينوم. ثيرابيوتيك بقى، كحت يعالج حاجتين بهارت الام وحاجتين الاستروسكوب احلى. ايه اللي حاجتين بهارت الام؟ ممبرينس ديسمينوريا. وكنا قلنا ان الديسمينوريا ان العاده دي الاندوميتريوم بيقع لايك ممبرين حته كامله كده، تعدي من السيرفس بصعوبه، لازم هو يتقطع شريد صغيره. فالست دي عندها فاميليال، كل العيله عندها بتقول لك ان الاندوميتريوم بيقع لايك ممبرين. انا اعمل ايه؟ ادخل بمعلقه الكحت اقطع الممبرين حتت صغيره، يعدي بدون وجع مره في مره، الاندوميتريوم يقع انتو شاز، يعني بيعالج الممبرينس ديسمينوريا. حاجه ثانيه ميتروباثيا هيموراجيا، لكن لما قلنا معلقه الكحت ازاي بتوقف البليدنج وانا بكحت، وانت بتكحت بتعمل ايه للبلاد فيسلز؟ قلنا تروما. يحصل ايه في البلاد فيسلز؟ سبازم، تتقفل والبليدنج يقف وانا بكحت. يبقى ازاي ميتروباثيا هيموراجيا بيوقف البليدنج؟ تروما للبلاد فيسلز، تروما للبلاد فيسلز. اخر اثنين الاستروسكوب اجمل، بدل ما تعمل بوليفيكتوم الكحت ادخل بالمنظار الاستروسكوب اشوفها واشيلها كامله، او لولب بدل ما ادخل اكحت اللولب واطلعه حتت ادخل بالهستروسكوب انا شايفه اطلعه كامل من العيان، يبقى اخر تو انديكيشن الهستروسكوب احلى ولا الكحل؟ هستروسكوب. اشيل بوليت كامله واشيل اي او دي كامل بدل ما اقعد اقطع فيه بمعلقه الكحل، يبقى دولت الانديكيشن بتوع الكوليتاش لوحده والدايلتيشن لوحده. دي وحده ممكن تيجي او دي مشاكل الدايلتيشن والكوليتاش. دكتور التخدير رقم واحد خلاص، يعني لما تبقى عيانه تموت وانا بكحل دكتور التخدير اللي بس ملهاش حل، كومبليكيشن اوف انيسيز. طب ما طلعش دكتور التخدير بقى، مشاكل للتوسيع ومشاكل الكوليتاج، اخلص من الكوليتاج. وانت بتكحل شيلت البيزل الكوليتاج الكلام ده ايه؟ حصل انفكشن يبقى اشهر مان سندروم خلاص. الحاجه الثانيه ممكن وانا بكحل كحت فايبرويد انا مش شايف رحت كحل كبسول باسكولر فيحصل ايه؟ هيمرج. يبقى هما تو كومبليكيشن بس، اشهر مان او هيمرج. امال الكومبليكيشن بتاع الدايليتيشن، بص اول واحده في الايميديال تروما، اول اثنين من هنا تروما ريموت، اول واحده انفكشن، اخر اثنين هنا انفكشن. يعني التروما ايميديت اثناء العمليه تعمل دولت ليتر، والانفكشن ايميديت يعمل دولت ليتر عشان ما نساهمش. التروما قطعت الانترنال بورس بيجي لها هابيتشوال ايه الكلام ده ابورشن، قطعت السيرفكس باي لاترال سيرفايكال تيرر هيحصل ايه؟ السيرفكس قطع راح عامل كده دي اسمها ايه؟ اكتروبيون. يبقى اكتروبيون اذا قطعت بايلاترال سيرفايكال نير وفاتيولس انترنال اوف، ده في حالات ان انت قطعت الانترنال اوف يجي لها هابيتوال ابورشن. يبقى التروما ايميديت عمل التروبيون اكتروبيون وهابيتوال ابورشن. انفكشن ايميديت ممكن اخرج وادخل انفكشن في الريتينايتس ليتر اون اذا اتعالجت يجي لها اشر مان سندروم الانفكشن او بي اي دي. اسمه ايه بي اي دي؟ ده بيلفيك انفلاماتوري ديزيز. يبقى انا بحفظها كده، تروما ادت لدول، انفكشن ادى للاشر مان و البي اي دي. يبقى ده بالنسبه لي الكومبليكيشن. اخر سؤال بيرفوريشن، دي حصل في عين شمس الصوره اللي انتم شايفينها دي خلاص. كان في واحد دفعتي بس كان في الجيش وراح عايز يكحت عيانه، فاللي حصل بقى شايف الجونيور اللي تحتيه هو صغير، الجونيور ده قال له تعالى اعلمك تكحت، قال له تعلمني انا كبير خلاص هو جاي كبير يعني من بره، فقال له لا انا هكحت لوحدي وساب لوحده. عمل ايه بقى سيادته؟ رقم واحد دخل بالساوند، دخل فين؟ في الفاجينا. الفاجينا ما بتبقى في الحمل بتبقى فيها لوجيك فافتكر ان ده خرم السيرفس، راح خرم البوستيريور فورنكس بالساوند، طلع جت دايليتور وسع خرم، قاعد يوسع خرم يوسع خرم زي ما انتم شايفين قاعد يوسع يوسع يوسع يوسع. بعد ما وسع خرم راح جاب معلقه كحل وقعد ايه؟ يكحت ويقطع الانتستين ويطلع، يكحت ويقطع. قال لك لا بقى لما ندخل بالاوبن طالما الكميات كبيره جوه كده الاوبن هيقطع ويطلع يقطع ويتبقى الانتست ايه ده؟ ده كله في اليوترس. راح نادي بقى للمدرس، المدرس جه شافه انتست، راح بقى طبعا فتحوا بطنها ودكتور جراحه وريسكشن انستموز وكولوستريز وقصه، ودول اللي له واسطه ما كانش كامل هو دلوقتي مدرس هناك خلاص. ده مشهور جدا. يبقى اول سبب للبيرفوريشن لاك اوف اكسبيرينس، مكتوب عندك في البريبريشن predisposing factors خبره مفيش حمار خرمت الفاجينا وكحت خلاص قصه دي حقيقيه واتفضح عارف الناس كل مصر عارف خلاص يعني مش عارف عندنا في مصر ايه. يبقى احنا عندنا الاول رقم واحد lack of experience يبقى اللي يخليك تخرم ان انت ما عندكش خبره. رقم اثنين اليوترس ايه مكتوب صوف تدخل كانك ماشي في هواء مش عيب ان انت تخرم بس تعرف ان انت خرمت خلاص. الحاجه الثالثه بقى بيقول لك ان اليوترس ممكن يكون acutely AVM او ده يساعدك ان انت وانت داخل تروح خارم الايه؟ الاسمنت. او acutely RVM ده ما يساعدكش ان انت ممكن تدخل بسهوله. يبقى الثلاث حاجات predisposing مكتوبين عندي، اول حاجه lack of experience، الحاجه الثانيه acute AVM او acute RVM او soft ايه؟ uterus. السؤال الثاني ايه الالات اللي تدخل؟ خدنا اي اله كده تدخل جوه الرحم افتكرها كده، ساوند دايليتور معلقه كحل اوفم استروسكوب اي او دي، مكتوبين الالات. ده اول سؤال ايه الحاجات اللي ممكن تخرم الرحم. طيب السؤال اللي بعده ازاي تعرف ان انت خرمت؟ كلنا خرمنا، انا خرمت مره وكل واحد عادي، بس لازم تعرف ان انت خرمت. بقول لك تمشي في هوا كده، ايه احساسك وانت بتخرم؟ اولا اول حاجه وانت بتخرم ممكن يكون ربنا بيحبك تلاقي بشره بليدنج، يبقى انت عرفت انت خرمت. في ساعات ما يكونش في بليدنج وخرمت ولا انت هنا زي ما عاد يكحت يكحت ومش ولا نقطه دم. يبقى انا عندي رقم واحد بي، رقم اثنين دخلت في طول اطول من طول الساوند مش عايز امخ، يعني انت دخلت في الساوند كده هنا بعدين تحت دخلت لغايه هنا خلاص، يبقى انت دخلت اكيد خرمت. أو بقى حاجة زانة أو سلبية، دي بتبقى إحساس فاضي يعني، يعني حاجة زانة كده وبوم، وبعد تلاقي بقى الأمبرايز تطلع قدامك كده، تطلع من سكات كده وتقعد جنب العيال 24 ساعة. يبقى أنا إزاي أعرف إن أنا خرمت ثلاث حاجات؟ لا إما ألاقي بليدنج في وشي، لا إما صدم ريليز أكتر ريزيستنس إحساس فاضي خلاص، لا إما الحاجة الأخيرة دخلت في طول أطول من طول الساوند اللي أنت عملته من شوية. ايه العلاج بتاع دي دكتور صبحي عبد العزيز؟ ده سؤال. ايه علاج الريجوليشن؟ اكتب لي جنب التريتمنت لابروسكوب منظار. ما خلاص احنا في بلاد بقى خلاص فيها منظير بقت سياسه، مش حاجه اسمها بقى كفر بوتيشن. بس هو دايما يقول لك انت في حته لوحدك ناهيه انت والعيانه وربنا، تحب تعمل ايه في البرفوريشن؟ لا قول له في لابروسكوب، ما بقاش يسال السؤال منظار، اعمل منظار. اذا لقيته خرم صغير اعمل ايه؟ اذا لقيته اكستنسر بيرفوريشن اعمل ايه؟ والله خرم صغير في ناس مخها جزمه يقول لك ايه؟ اكمل البروسيجر اندر لابروسكوبيك جايد. ازاي بقى؟ يعني يقول لك هكحدها برضه مش مخرم، هيقول لي التاني ايه؟ بص لي من فوق واول ما اقرب من الخرم اقول له ويقعد يضحك حتيك. يبقى ده كونتينيو بروسيجر اندر لابروسكوبيك، يعمل خرم تاني خلاص. بس بص دي طريقه، او ان يعمل ريفير او يستوب ذا بروسيجر. طيب نفترض دلوقتي ما فيهوش بليدنج، سيبه هيقفل لوحده، بس لازم اوزن بكام ساعه؟ 24 ساعه في المستشفى ما تمشيش، وديها في الاخر ريبورت. ايه الريبورت ده؟ انت اتخرمتي، يعني المره اللي جايه اي دكتور يولدك يبص على التقرير ده، يولدك ايه؟ سيزيريان بدل ما يحصل لك رابتشر. ده عشان تبقى محترم. الحمد لله ولا حد في مصر بيعمل الكلام ده. ليه بقى؟ اولا انت بتخرج بتخاف تقول للعائله ترفع لك قضيه ولا حاجه، فانت تخرج بتطلع تقول لها انا مش فاهم على مين او انا حاول معاك 24 ساعه. يعني انت قلت لي محمود بسرعه لا يا فندم بس بالذات قعد معايا. المهم قاعد جنبها وبيديتك عدت على خير، ولا جبتها سيره ولا اتخرمت ولا باي باي خلاص خلاص. بعد كده انت الان تحمل وتحصل لها رابشر يوترس فين؟ في الفانس. يبقى انا عندي هنا لازم اكتب ريب وتقول لها عيب فيكي. ازاي حضرتك الرحم بتاعك مخروم اصلا جاي مخروم يعني لبسها هي، الرحم بتاعك السبب مش انا. يبقى احنا عندنا ريبورت ولبس العيال. ده انت الحمد لله ان انت كويسه دلوقتي، بس المره الجايه هتولدي ايه؟ سيزار. يبقى ده سمول. طب اذا كان اكسبنسيف صغيره اخيط على قد ما اقدر. طب ديفيكلت اشيل الرحم، اولد ما هصدق هشيل الرحم، بس لازم ايه؟ كونسنت. يعني نفترض ان انت فوجئت بالعيانه اللي انت خرجت قبل ما تدخلها اوضه العمليات جوزها يمشي خلاص يقسم، بدل ما انت تبقى في اوضه العمليات بتدور على حد عشان يمضي ومش لاقي. جوزها اول ما تقول له مراتك هتموت يقول لك طيب ويجي خلاص لقيتني تعالى امضي، لا ده عايز اكون خلاص. فانت تجيبه غصب عنه، عملناها مره جبناه كتفناه مسكنا ايديه بصمنا، كان عايز تموت قال لك والله ما انا ماضي خلاص تموت في ده انا مش عايزها. فطبعا يقسم ويمشي بقى في ده واشيل انا الرحم. يبقى كونسنت عشان اعمل هيستريكتومي. يبقى ده بالنسبه لي تريتمنت اوف بيرفوريشن. بندوز البنتوز احنا الكورس كانت حلقه قبل كده. البنتوز في رقم لازم تحفظه هنا مهم جدا، بيجي في الانستيتيو الليجاسي بريشر دي كاب اللي بتركب على راس البيبي تبقى كام؟ تبقى ماينس 0.8 كي جي بير سكويرد سنتيمتر. رقم ده تحب الصمت. يبقى البنتوز بيتركب على راس البيبي نيجاتيف بريشر كام؟ اوعى تزود عن كده تنفجر الراس. ماينس 0.8 كي جي بير سكويرد سنتيمتر. دي البوتل اللي عندنا اتكسرت في الاصرعين، كنا بنلعب كتير ولا اتكسرها ولا لا عشان بيجيب ميتا ريتارديشن ما بقاش فيه خالص. ودي الهاند بامب تقعد تعمل كده، وده الكيتال كاب بيتركب هنا على مين؟ على الاوكسيمت عشان كده بيحصل له ايه؟ كابوت. ودي الهاند اللي بتشد بيها بقى، انت عليك بس تشد ركب وشد، وهو ما بيعمل كل حاجه، يعمل روتيشن وينزلهولك. ريسنتلي هل ميتاليك كاب؟ لا، في بلاستيك كاب. على فكره في البلاستيك ده مشهور دلوقتي بالديسبوزبل كمان، ممكن لكل عيانه بنتوز الناس شايلينهم في الشنط وبيولدوا دلوقتي بالبنتوز ده. البنتوز بلاستيك، ميتال ده القديم، ميتال ده قوي حديد، التاني بقى بالبلاستيك يتركب على راس البيبي وتعمل ايه؟ نيجاتيف بريشر. الرقم ده بيتحفظ بيتسال ماينس 0.8 كي جي بير سكوير سنتيمتر. افتح لنا النور سيادتك دكتور محمد زكريا. هجيب لي بس ورقه بالعربي اكتب معايا ورقه بقى. يعني الورقه اللي عندك خليها بالعربي خلاص. هو لسه منزل وعلى فكره تبع مصر لسه منزلش النهارده. هو نازل الاسبوع اللي جاي للطلبه اللي نازل الاسبوع الجاي و 300 صفحه 300 صفحه ولا عليه ده ملحق دور تاني يعني خد الخط كده سمينا ده ايه؟ هي اسمه بس فينترال عشان قدامي كونكتنج ستوك. لما حد يقول لك اللمبات في البورت جاي من ايه في الامبريولوجي اسمه فينترال كونكتنج ستوك بين البيبي وبين البلاسنتا اللي هي الفيوتشر بلاسنتا. واذا قال لك البلاسنتا تقول له جزء من الام وجزء من البيبي. يبقى دي اول حاجه اللي هي الامبريولوجي. رسمت دي خلاص؟ يبقى فينترال كونكتنج ستوك. هنا بقى الاناتومي بتاع البلاسنتا. اكتب رغيف عيش بلدي مش البلد اللي بتتباع دلوقتي بتاع زمان. هو ده تلاقيه قابل في النص ناحية فيه رده هو حاجه بقى محترمه. هو بالملي زي البلاسنتا بتاعت اليومين دول. خلاص تخيل رغيف عيش بلدي واتكلم. اول حاجه يقول لك ايه؟ الرغيف بتاع العيش البلدي الجميل اللي هو دلوقتي بجنيه اهو يقول لك في النص قابل ومن الجناب رفيع. قابل قد ايه؟ 2.5 سم. يبقى قابل في النص كده 2.5 قطره ترغيف بقى 20 سم. يبقى 20 سم قطره اللي انت خدت اي ديامتر فيه دايره كده تلاقي 20 سم. وفي النص قابل حوالي 2.5 سم. ليه 2 سيرفيسز. السيرفيس الفوقاني اللي بيلمع اللي هو الوش بتاعه ده فيه 3 سيرفيس. والرابطه اللي موجود ورا اللي هو بيبقى عباره عن رابط ده اسمه مصدره ماترنال سيرفيس. يبقى رغيف العيش ما تنساش او البلاسنتا ما حد سالك افتكار ديسكويد ان شيب. ديسكويد يعني عامله زي رغيف العيش في النص 2.5 سم على الجناب طبعا فيري ثين قطره 20 سم. ليه فيتال سيرفيس سموث وليه ماترنال سيرفيس ايه رابط. الفيتال سيرفيس بيبقى شكله عامل كده وطلع منه الكور يبقى ده فيتال سيرفيس. بيبقى بالظبط الاميون ده ميتك ميمبرين عشان كده بيلمع. يبقى الفيتال سيرفيس ده الكور طالع منه ومتغطي الاميون. في بلاد فيسلز امبلايكال بلاد فيسلز ماشيه تحت الاميون كده ده الفيتال سيرفيس. اقلبه بقى اللي هو الناحيه بقى الرف اهو تلاقي متقسم مربعات مربعات مربعات اسمها ايه دي قلنا؟ كوتيليدون. كوتيليدون سي او السبيلنج بتاعها دي كوتيليدون اللي هي عباره عن مربعات مربعات لازقه في بعض. كوتيليدون سي او تي واي ال اي دي او ان اسمه كوتيليدون. يبقى بتتكون من كام كوتيليدون؟ من 15 ل 20 كوتيليدون. هذه اللي انا قلت لكم تبصوا عليها بعد الولاده عشان يكون في مربع ناقص يبقى دي كده ايه؟ بلاسنتا. يبقى كوتيليدون ده الماتيرنال سيرفيس وتلاقيه رف الفيتال سيرفيس بيلمع وطلع منه مين؟ الكور. يبقى ده بالنسبه لايه؟ البلاسنتا. وزنها الفول ترم كام؟ نص كيلو. الفول ترم حوالي سدس او سبع وزن البيت نص كيلو. شوف بقى الرغيف قد ايه؟ خلاص يبقى نقعد نص كيلو الوزن بتاع البلاسنتا الفول ترم. ده بالنسبه ليه البلاسنتا الاناتومي. ديسكايد قطره في النص 2.5 ديامتر 20 سم ليها تو سيرفيس للوش الفيتال الرده اللي هو الماتيريال. الامبلايكال كورد طوله كام؟ 50 سم نص متر. ده خدت فيه كات سيكشن بالشكل ده اترسم قبل كده عينين وبوك. ايه العينين دول؟ دول الامبلايكال ايه؟ ارجوس او ده امبلايكال بين بس دي كانت بتسمع على طول. 2 امبلايكال ارتري و1 امبلايكال فين. تفتكر بقى السؤال اللي بتسالوه الشاب الدكتور احمد حسن يقول لك هو مين اللي بيكاري اكسجينيت البلد؟ على فكره بقى العكس يعني عكس ما انا اعرف البين هو اللي فيه اكسجينيت البلد والامبلايكال ارتري فيه ان اكسجينيت البلد او دي اكسجينيت البلد. يبقى ده في دي اكسجين البلد وده في امبلايكال فين في اكسجينيت بعكس الطبيعي بتاعنا. الجيل اللي موجود هنا اسمه ايه؟ اسمه وارتون جيل. وارتون جيل وارتون دبليو اتش اي ار تي او ان اسمه وارتون جيل. ايه فايده الجيل ده؟ تلاقي الجيل مغطي دول تقدر تفضي دي كلها عشان بيبي خبط الامبلايكال كله ما يحصلش حاجه في الايه؟ في البيزنس. يبقى you need protection. It's Wharton gene. السؤال الأخير بين الاثنين. الابنورماليتي بتاعت الشيب بتاعت البلاسينتا. Abnormalities في الشيب of placenta. حاجات بقى الأشكال الغريبة. تلسل بلاسة وتكتب اسمها. يتاخد في الوقت بس ما تجمعاتش مع بعض. كان خدت واحدة عاملة كده. كبيرة. كانت معدي عليها كده. كان عجينة. اسمها ممبرينا بلاسينتا. خدناها في ايه الموضوع اللي احنا خدناها فيه ممبرينا. قول فارتا بهبرش. بس ممكن تنسى حته منها وتبقى ريتيند بارت يبقى فوز بارت منها في حته ثانيه كبيره تاخد فوق وتحت يبقى بلاسنتا بريمي يبقى انتي بارت منها يبقى الريمس اذا حد سالك بتعمل ايه تقول له فوز بارت هامرش وتلاقيها بتاعها هناك وانتي بارت تاخد فوق وتاخد تحت بلاسنتا ايه بريمي الشكل الثاني البلاسينتا اتقسمت جزئين وهنا برضو البلاسينتا اتقسمت جزئين يعني دول الجزئين شبه بعض وفي هنا ممبرين وفي برضو هنا ممبرين والكل طالع من اللوب ده والكل طالع من اللوب ده بغض النظر مفيش فرق بين الشكلين يعني اتقسمت ايكوال بارتس وهنا اتقسمت ايكوال بارتس بينهم ممبرين ودولت منهم ممبرين ودي في كورد طالع من هنا وفي كورد طالع من هنا الفرق بقى هنا بين الاثنين placental tissue هنا بين الاثنين membrane يسموا ايه placental الفرعية ديت ودي جار وده جار ده اسمها bilobate يعني two loops طالما placental tissue يبقى two loops اما دي في partition membrane فيسموها bipartite يبقى اول واحدة اسمها bilobate وثاني واحدة اسمها الفرق بينهم دي بلاسينتا تيشو يبقى باي لوبيت ممبرين يبقى باي بارتيت الاثنين دي بلاسينتا مقسومة نصين بيبي واحد بس بلاسينتا مقسومة نصين يعني بدل ما هي واحدة كبيرة اثنين صغيرين بس قد بعض اذا كانوا ان ايكوال خدنا اسمها واحد كبير والثاني صغير اسمها ايه ساكس انتوريت لوب اللي هي اللي جاية دي تلاقي جزء ضخم جزء صغير ده في موضوعين برضو طالع الكورد من هنا اسمها ايه دي سبسنتوريت لوب اوف بلاسينتا خدناها فين واحد قال اهو بوستبارتم هامش ممكن انسى دي جوه العيان يبقى ممكن يعمل بوستبارتم بس خدناها في موضوع تاني مهم ممتاز في بلاد بيسز بين الاثنين دول اسمها باردا بريجيا بلاد بيسز دي تعدي على الانتنا الرأس بتاعت البيت اسمها بازا بريجيا يبقى انتي بارتم هامش يبقى عامله زي الممبرينز كده تعمل بوست ومنتي يبقى الساكس الفريت لو بتعمل بوست بارتم هيمرج وانتي بارتم هيمرج اللي جايه دي خدناها في موضوع ليه علاقه بالهايبرتنشن ادي البلاسينتا وحواليها فايف حته لون ابيض اسم البلاسينتا دي سيركمفاليت خدناها فين وجبنا ورقتين وعملناهم قطعت القطعة ودخلت دي من جوه كده دي ورقتين انا قلت لك دي دي سي دي واحد كنت قطعت الجزء وقطعت الجزء ده كده قلت لك البلاسينتا دي صغيره الشكل ده قلتلك دخلت البلاسينتا صغيرة مش عارف تجيب اكل فعملت ايه اسمد دي سي دي وتو لايرز لاير سوبرفيشال ولاير دي عشان تجيب اكل كده وكده وسعت بقى من جنب فصلت دي سي دي وان تو لايرز فبقى ويك اتاكي فصل بدري ده موضوع اسمه ايه اكسيدنتال هامج افتح الاكسيدنتال هامج هتلاقي السيركمفالي هو ايه اللون الابيض اللي حواليها ده اهو اللي هو الدي سي دي يبقى اول اراوند ده لون ابيض كده حوالين البلاسينتا اسمها دي سي دي يبقى السيركمفالي تعمل ايه نكتب واحد accidental hemorrhage واحد accidental hemorrhage اثنين الدم اللي راح البيبي قليل IUGR لانها بلاسينتا صغيرة ثلاثة مات intrauterine fetal death يبقى هما ثلاث حاجات بتعملهم السيركمفاليت اهم ثلاثة accidental hemorrhage بتفصل لانها مش ماسكه كويس بيبي صغير بيبي موت داخل واحدة يبقى شكلها عامل كده وفيها خرم وطالع خرم كده. الخرم ده متغطي بالبريم اسمها فينستريت بلاتان. ايه بقى الفينستريت دي؟ فيها خرم دي ملهاش اي مشاكل. الحاجة الوحيدة حاجة واحدة قد يعرفها، هي ملهاش مشاكل، هي ربنا عملها فيها خرم كده. بس انا لما ولدها حولي نسيت حاجة جوه العيان، يعني تديك فولس امبريشن انت نسيت جزء، بس هي بصراحة ما تنساش منها حاجة. ديت اسمها فينستريتد بلاسنت. يبقى الاسماء اللي قدامك كده تراجعها معايا. اول اسم ميمبرينوس، اتنين شبه بعض باي لوبيت وباي بارتيت. اذا صغرت لوب اسمها ساكسنتورين، حواليها وايت تشرين سيركمفاليت، واخر واحده فينستريتد بلاسنت لما لايك الكود ابنورماليتيز. هو بيطلع من البلاسنتا من هذه الحته السايد بتاعه، يعني اضطرت دولة فورس لسنتر. اول مكان يقول لك بيطلع من السنتر، تاني مكان يقول لك بيطلع من السنتر، ثالث مكان يطلع من مارجن، اخر مكان يطلع من الممبرين. حد يعرف الكومنتس دول ايه؟ سنترال ولا اكسنتريك ولا مارجنال؟ من مارجن ولا من الممبرين؟ اللي هو ايه؟ ده ما تقولوا دي لا هي دي. طلعت ان 70% اكسنتريك، وده اليوم نورمال. يعني النورمال اللي ما يطلعش من نص البلاسينتا يطلع من جنب البلاسينتا اسمه اكسنتريك انسرشن. 20% سنتر، 70% اكسنتريك 20% سنتر. مارجنال 8%. كان ليها اسم تاني المارجنال باتل دور، اتقال في الموضوع ده ابورشن. كنت قلت لك كميه الدم اللي رايحه دي قليله فبينزل ابوش. ايه باتل دور ده؟ اللي هو الباب بتاع مكان البار اللي قلنا عندك في الطرق كده، تعال فيه لحد اللي وراك، او باب المعركه باتل افتح وتبدا الكاوبوي زمان. فيقول لك هنا ادي المفصل اهو ده الكلام الواحد اسمه باتل دور، دي او ار اي مش دور دي او ار، دي او ار اي باتل دور. اخر انسيرشن ده اسمه ميلامينتس، كان فين؟ انسيرشن اوف ذا كور 30% خدناه في البازا ليبيا. البلاد فيسز هنا معديه على الانتنا الوسطى في لامنتس انسيرشن اوف ذا كورد، اتاخد في موضوع اسمه بازا فريد. يبقى دول الابنورماليتيز اوف سايد اوف انسيرشن. اخر ابنورماليتي، ابنورماليتي في الطول بتاعه لينس. هذا طوله كام؟ نص متر. طيب اما يبقى قصير اقرب كده اسمه شورت كورد، اما يبقى طويل اسمه لونج كورد. ايه مشاكل تفتكر ايه الاكثر؟ ده القصير قوي ولا الطويل قوي؟ على فكره الاثنين مصايب. شوف دلوقتي اللونج يعمل كورد بروليبس، الطويل بقى رغم مزاجك الكورد تحت راس البيت. اللونج بيبقى قاعد يلعب جوه راس مامته، يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يعمل ايه؟ ترونه عقده تقلل كميه الدم اللي رايحه له. في نقطه نقطه كي ان او تي، يبقى ترونه عقده والدم اللي يروح لبيت. عمال اذا كان شورت، شورت رقم واحد لما يبقى مفترض ادي بلاسنتا وشورت كورد دي بيتي في الحمل يشد على البلاسنتا من اسباب الاكسلنتا دي همج يروح يفصلها، وانت متولد يتولد يطول يبقى برولونجد ليبر. ما اكتشفتوش ومصر تولد، هيحصل حاجه من الاثنين، لا اما افالجن يتفك من بطنه، لا اما يقلب الرحم يعمل له ايه؟ انفيرجن. يبقى لا اما افالجن اوف ذا كور مصيبه، لا اما يعمل انفيرجن اوف ذا يوترس. اربع مصايب بالشورت كور. اول واحده سنتا هيمرج فصل ماشين، ثاني واحده تطول في الولاده افالجن اوف ذا كور انفيرجن اوف ذا يوترس. الترونا بتعمل ايه؟ تفك عشان تظهر ترونا اسفكسيا، بيبي ممكن يموت. طالما قلت الترو هيقول لك ايه هي الفورس نوت؟ فورس نوت يعني تديك امبريشن في نوت بس مش موجوده. الرسمه دي بتاعت البيبي دلوقتي يعني ايه؟ ودي بوك ده الكات سيكشن بتاع الكور. اذا انا طلعت لك من الجنب هنا واركون جيلي وعملت لك كده لوكالايز كوليكشن، انت شايفه من بره تحس انه عقده ولا لا؟ بس هو مش عقده. يبقى اول فورس نوت لوكالايز كوليكشن اوف وارتون جيل. وارتون جيل تاني حاجة البين ده عمل باريسس. عمل باريسس دوالي برضو يجاهلك من بره انها عودة localized باريسس of umbilical vein. في ناس معرفوش دي يعرفوا دي لأنك ايه كمان تقول له localized باريسس of the umbilical vein يبقى ده اسمه false not of the code. يبقى true طبعا false ملوش اي مشاكل شكله بس العبة بس هو حقيقته مفيش نقطة اصلا لاما وارتو الجيري اتجمع لاما شوية باريسس اتجمعت اسمه فورس نوت اوف ذا كود. حتى اللي جاي بيجيب معاك كتاب الشيت العملي كتاب الشيت عشان هناخد شيت جاينا الحصة اللي جاية الاسبوع اللي جاي كتاب الشيت ان شاء الله. اللي عايز كونتراكت البلبس في ناس بتسأل عليه عشان ما حضرتوش اعادة اخر مرة الخميس اللي جاي لا اللي بعده الساعة 8:30 مع الدرايفر الخميس اللي جاي لا الخميس اللي بعده 8:30 مع الدرايفر. ايه ده؟ اه البيت جنرال وانفكشن.